يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أحدث الإمام وهو جالس فهل ينتظر حتى يقوم ويستخلف أم يبادر بالاستخلاف وكيف ذلك؟ إذا أحدث قبل أن يستخلف على المذهب تبطل الصلاة. الاستخلاف قبل أن قبل إذا أحس بقرب انتقاض وضوئه يستخلف، أما لو انتقض وضوءه قبل الاستخلاف يقولون تبطل صلاته فلا استخلاف. نعم.